بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 78 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 30 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 21 بعد 100: العلم النافع والعمل الصالح. الله خلق الخلق وأنزل الأمر والشرائع ليعرفوه ويعبدوه وحده، فمعرفة الحق والعمل به هي للعلم النافع والعمل الصالح، لقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد جمع بين الأمرين في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فالأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح، وهذان الأمران هما دعوة الحق المذكوران في قوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فدعوة الحق هي إخلاص العمل لله المتضمن معرفته ومعرفة دينه وشرعه، وهذان الأمران هما الطريق الوحيد للسعادة والفلاح، وهما أعلى ما يكون وأرفع وأكمل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله ملازمة ومتضمنة للعلم، لأن من شروط الدعوة العلم بما يدعو إليه الداعي. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 21 بعد 100، وعنون لها بقوله: العلم النافع والعمل الصالح. وهذان الأمران هما عنوان السعادة ودليل التوفيق، وهما العلم النافع والعمل الصالح. ويلاحظ هنا أن العلم وصف بالنفع، والعمل وصف بالصلاح، وهذا دليل على أنه ليس كل علم يكون نافعا، وليس كل عمل يكون صالحا، وإنما السعادة في تحقيق العلم النافع والعمل الصالح. وهذان الأمران كما يقول العلماء القسمة فيهما رباعية، يجتمعان ويفترقان ويوجد أحدهما دون الآخر، فاجتماعهما بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذه منزلة الأنبياء والرسل وأصحابهم ومن سار على طريقهم. والمرتبة الثانية مرتبة العلم، من علم العلم ولكنه لم يعمل بعلمه، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، فإنهم أهل علم بلا عمل. والمرتبة الثالثة هم أهل عمل بلا علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى، فإن النصارى أهل عبادة بلا علم. والمرتبة الرابعة وهم أدنى المراتب، من ليس لهم علم ولا عمل، وهؤلاء أشبه الناس بالدواب، التي تعيش في هذه الحياة لا هم لها إلا الشهوات من قضاء شهوات البطون والفروج. وخير الناس من جمع بين العلم والعمل. وقد نبه المصنف رحمه الله على هذا الأمر لعظم اجتماع الأمرين، قال: الله خلق الخلق وأنزل الأمر والشرائع ليعرفوه ويعبدوه وحده. ما نزلت الشرائع إلا بهذين الأصلين، بالعلم بالله والعلم بعبادته ثم امتثال ذلك. ولهذا دليل التوفيق أن يكون العبد عالما بربه، عالما بشرعه، ممتثلا لهذا العلم. فالعلم شرفه عظيم ومنزلته كبيرة، لأن العالم يفرق بين الخير والشر، وبين السنة والبدعة، وبين الطاعة والمعصية، وبين المصالح والمفاسد، فيكون عالما على بصيرة بدينه. ولذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. والعلم لذة عظيمة جبلت عليها النفوس، ولهذا يسعى الناس في تحصيلها ويجتهدون في طلبها لما يجدون من لذة المعرفة، ولكنهم يتفاوتون في نوع هذه المعارف. فمنهم من سخر نفسه لطلب العلم الشرعي، ومنهم من سخر نفسه لطلب بعض المعارف الدنيوية كعلم التجارة والصناعة، كما هو منتشر وطغى هذا الأمر في هذه العصور طغيانا عظيما. فأصبح هم كثير من الناس هو تحصيل هذه العلوم الدنيوية. وقد يكون الأمر مرجعه أيضا إلى المعرفة مما لا ينفع، فإن بعض الناس جبل على تتبع الأخبار ومعرفة الأحوال، وتجد أنه في المجالس يسأل عن فلان وفلان، ولربما اشتغل في كثير من الأحوال والأمور بما لا يعنيه، ولربما أدخله هذا في التطفل والسؤال عما لا ينبغي أن يسأل عنه. المقصود أن لذة العلم والمعرفة فطرت عليها النفوس، ولهذا تجد الناس يحبون العلماء لما جبلت عليه النفوس من حب الكمال، ولا يحبون الجهل. ولهذا لو قلت لأجهل الناس يا جاهل لغضب، لأن الناس يعلمون أن الجهل مسبة. فإذا كان الإنسان لا يرضى أن يقال له جاهل، وكلام الناس غير مؤثر في الحقيقة، فلماذا يرضى بعض الناس لنفسه بهذه المرتبة من حيث الواقع ومن حيث علم الله بالعبد؟ فإن ما يقوله الناس ليس بصدق ولا بحق، وإنما العلم الصحيح هو علم الله. فإذا علم الله من عبده العلم لا يضره بعد ذلك ذم الناس. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن مدحي زين وذمي شين، كان العرب يفتخرون بهذا، يقول بعضهم: ذمي زين، مدحي زين وذمي شين، يعني إذا مدحت رجلا رفعته وإذا ذممته أسقطته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين. أما الناس فقد يمدحون الرجل على البدعة ويذمونه على السنة، كما هو موجود في عصور مضت وابتلي العلماء بكثرة هؤلاء حتى طعن في العلماء، بل أدخلوا السجون بسبب جهل الناس بالدين، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي يتمنى كل طالب علم أن يظفر بكتاب من كتبه ويتفقه على هذه الكتب، سجن 7 مرات ومات وهو في السجن بسبب الجهل. ومثل هذا العالم أن يكرم وأن ينتفع به، لكن لجهل الناس بالعلم قد يذم العالم ويؤذى، وهذا يغلب على عصور الجهل فيذم العلماء ويطعن فيهم ويرفع أهل الجهل. فهؤلاء مدحهم لا يقرب ولا يبعد، وإنما قد يمدحون الرجل على البدعة وعلى الجهل، ويذمون العالم على العلم والورع. ولهذا جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا الحمقى والمغفلون والجهلة. لما يكونون أسعد الناس؟ لأنهم يكرمون ويرفعون ويثنى عليهم لجهل الناس بالدين. فمدح الناس وذمهم لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومما ابتلي به بعض المتعلمين وبعض طلاب العلم في هذه العصور هو طلب ثناء الناس، بل ربما تزلفوا للناس ببعض الفتاوى وببعض الكلام وببعض الأقوال حتى يثني الناس عليهم. وهذا من الجهل، من الجهل بالله، ومن الجهل بالنفس، ومن الجهل بأسباب الرفعة الحقيقية. فإن هؤلاء الناس ليس بأيديهم شيء من الرفعة، ولا يستطيعون إسقاط من رفعه الله، وإنما أسباب الرفعة الحقيقية كما جاء في الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفعهم بالقرآن ويضعهم بالقرآن. فمن عمل بالقرآن، من علم القرآن وعمل به رفعه الله، ومن أعرض عن القرآن وجهل القرآن وضعه الله. وأما الناس فليس لمدحهم أي وزن. ولهذا دائما أقول في مقام العبرة: لو سطرت 10 مجلدات مليئة بالثناء والعبارات التي تتضمن أعظم الثناء، عالم وعلامة وإمام ومجتهد وفقيه ومحقق، 10 مجلدات سطرت لرجل، لن تكون في كفة حسناته، ولن يدخل الميزان كلمة من هذه الكلمات، لأن هذا كلام الناس. ولو سطر مثلها من الذم لن يكون في كفة السيئات. ما الذي يكون في كفة الحسنات؟ عمله. لو قال سبحان الله خير له من 10 مجلدات من الثناء. إذن هذا قيمة ثناء الناس، يغنيك عن ثناء الناس أن ترضي الله بكلمة واحدة تؤجر. وأما ثناء الناس فلا عبرة له ولا قيمة له، ولا ينبغي لعاقل أن ينظر إليهم رضوا أم سخطوا. بل ذكر العلماء أن دليل الإخلاص أن يستوي عند العالم مدح الناس وذمهم، لا يبالي بهم لأنه يريد إرضاء الله، فهذا من العلم بالله أن يرضي العبد ربه، أن يعلم العلم. فإن علم الله أنه من العلماء لن يضره ما قال الناس فيه، وإذا علم الله أنه من الجهلة لن يضره ما قال الناس فيه. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يتعلم العلم للعلم وللعمل ولإرضاء الله عز وجل، ثم يتبع علمه بالعمل، يكون عالما وعاملا بعلمه، ويوجه الناس إلى ما يعلم من الخير، ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويحب لأبناء المسلمين ما يحب لأبنائه. لا يوجه أبناء الناس بشيء وأبنائه بشيء، يستوي عنده في مقام النصح والتوجيه والتربية والتعليم أن يكون هذا الطالب ابن له من صلبه، أو أنه من أبعد الناس عنه نسبا، لأنه تحمل مسؤولية العلم، يرشد الناس إليه وينصح إلى الناس، ولا يداهن في دين الله، لا يصوب مخطئا ولا يخطئ مصيبا، لا يرفع جاهلا ولا يخفض عالما، لا يبخس عالما حقه ولا يرفع الجاهل فوق قدره، وإنما يكون شاهدا بالحق وبما علم من الحق. ولهذا كان العلماء هم شهداء الله في أرضه، لأنهم قائمون بالحق، يحكمون بالحق، عرفوا الحق وعملوا به، عرفوا الدين وحكموه في عباد الله. وذكر قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذا دليل على استحقاق الله للربوبية، أنه خلق هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع، يتنزل الأمر الكوني والشرعي، الأمر الكوني الذي يخلق به، والأمر الشرعي الذي يشرع به. الأمر أمره في التكوين والتشريع، فكما أن الله لا شريك له في خلقه، لا شريك له في أمره الشرعي. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. الأمر أمره، والعباد عباده، والطاعة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا رفعة لأحد إلا بطاعة الله. ولا يجوز أن يذم أحد إلا بما دلت عليه النصوص من الذم، ولا أن يمدح أحد إلا بما دلت عليه النصوص من المدح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن باب التكفير والتفسيق باب توقيفي، يعني لا يجوز للإنسان أن يكفر مسلما لأنه خصم وعدو له، أو لأن بينه وبينه خصومة، ولا يجوز أن يرفع دنيئا لأن بينه وبينه صحبة وصداقة. العلماء متمنون على شرع الله، ينزلون أحكام الله على عباد الله، الأمر أمره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما أراد أحد عماله أن يستخدم كاتبا نصرانيا، والقصة مشهورة، فقال له عمر استعمل مسلما، فقال لا يقوم الخراج إلا بهذا النصراني، فقال عمر رضي الله عنه لا أرفعهم وقد أذلهم الله، أو لا أقربهم وقد أبعدهم الله. فقال له هذا العامل إن لم أستعمل هذا النصراني تعطل الخراج. فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، اعتبر النصراني مات، ماذا ستفعل؟ فما كان الخلفاء الراشدون وخلفاء الإسلام يوالون ويقربون أعداء الله ولا يرفعونهم، لأن هؤلاء أذلهم الله وأبعدهم الله. وهل هناك أعظم من بعد الإنسان عن ربه وبعده عن التوحيد؟ فلا يجوز لمسلم أن يوالي عدوا لله ولا أن يحبه، بل يوالي من والى الله. نحن عبيد لله، نحب من أحبه الله ونبغض من أبغضه الله، ونرضى لمن رضي الله عنه، ونعادي من عاد الله، لأن عبيد لله. لا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه ندا لله. الله يأمر بشيء وهو يأمر بآخر، الله ينهى عن شيء وهو يأمر به، الله يأمر بموالاة فلان وهو يأمر بمعاداته، الله يأمر بمودة فلان وهو يأمر بمعاداته، أو يأمر الله بمعاداة فلان وهذا يأمر بموالاته، الله يأمر بصلة فلان وهو يأمر بقطيعته. هذا ند لله، اتخذ نفسه ندا لله. نحن عبيد لله، نخضع لأمر الله الكوني، وهذا لا خيار لنا فيه، كلنا خاضعون لأمر الله الكوني. وأما الأمر الشرعي فإن الله أعطانا القدرة على الطاعة والمعصية ليبتلينا، وعلى ضوء هذا الابتلاء ستكون السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. ثم قال الله عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الجملة من الآية متضمنة معنيين عظيمين، الإحاطة في القدرة والإحاطة في العلم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. النقص في الناس يأتي من أحد جهتين، إما نقص في القدرة أو نقص في العلم، لأن بعض الناس لديه علم أن يعلم أن هذا خير وهذا شر، لكن ليس له قدرة على تحصيل الخير وليس له قدرة على تجنب الشر. وبعض الناس لديه قدرة لكن ليس لديه علم، فلديه قوة لكن ليس لديه علم يهتدي به. وإذا رزق الله العبد العلم والقدرة فهذا كمال الإنسان في أن يكون عالما قادرا، ولكن هذا في حق البشر. أما القدرة العظيمة وهي قدرة الله عز وجل، فهذه القدرة التي لم تحصل لأحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلق أعظم الأفعال، الخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله. يعني لاحظوا الآن الأفعال الموجودة، كما قال الله عز وجل من أتاني يمشي أتيته هرولة، العبد يمشي ويفعل، ويضاف هذا الفعل لله على سبيل الجزاء والمعاوضة، ولكن لا يوجد مخلوق يخلق. الخلق لله، هو الذي تفرد بالخلق، وهؤلاء الخلق لو اجتمعوا في صعيد واحد من الملائكة والإنس والجن وسائر هذه العوالم على أن يخلقوا ذبابة أو بعوضة ما استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله تفرد بالخلق، فالخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله. ثم لاحظ قدرة الله على هذا الفعل الذي عجز عنه الأولون والآخرون. الله يقدر عليه بكلمة، وهذه الكلمة مكونة من حرفين، وأدنى ما تألف منه الكلام أن تتألف الكلمة من حرفين. يخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الناس الآن أسهل شيء الكلام، عندما يأتي رجل يقول أنا فعلت وأنا أفعل، يقولون هذا كلام أسهل شيء على الإنسان الكلام. فلاحظ الخلق هو أعظم فعل، والله يقدر عليه بأيسر سبب بالكلام، مع أنه على كل شيء قدير بكلمة كن. فهذا دليل على كمال القدرة التي لا يمكن لمخلوق مهما أوتي من العلم والقوى أن يخلق مخلوقا يجعل فيه روحا. وأما التصوير فهم يصورون الصور التي يضاهون بها خلق الله، ويصورون صورا الآن مجسمة وتتحرك، لكن لا يستطيعوا أن ينفخوا فيها الروح، ولهذا يوم القيامة يعذبون بها، ويقال لكل مصور انفخ فيما صورت الروح، فينقطعون عند ذلك. فالله هو الذي تفرد بالخلق، ولا يمكن لمخلوق أن يخلق، لأن الله عز وجل تفرد بهذا الفعل العظيم. وهذا دليل على كمال قدرته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اختلف العلماء في شيء هنا، هل المقصود بالشيء الموجود يعني أنه على كل شيء موجود قدير، أو أن شيء هنا يدخل فيه المعدوم؟ والصحيح في هذا الباب أن شيء يدخل فيه هنا المعدوم والموجود، بدلالة قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو قبل أن يوجد هذا الشيء ليس بشيء، وإنما هو شيء في الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، متى كان؟ بعد أن أمره الله، وهو قبل ذلك ليس بشيء. وما من موجود الآن إلا وهو قبل وجوده معدوم، فمن الذي أخرجه من العدم إلى الوجود؟ الله عز وجل. هذا دليل على قدرة الله على الموجود والمعدوم، قادر أن يوجد الموجود من العدم، وقادر أن يفني الموجود ويكون معدوما بعد وجوده. كل شيء هالك إلا وجهه، يقبض الله عز وجل أرواح المخلوقات عن طريق الملائكة، وآخر من يموت ملك الموت يقبض الله روحه، فلا يبقى مخلوق. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ولا شيء من الأشياء المعدومة إلا ولله عليه قدرة، لو شاء أن يخلقه لخلقه. بل من أعظم الشواهد على قدرة الله أن الله يخلق الأشياء من أضدادها، فخلق حواء من الذكر من ضلع آدم، وخلق عيسى من أنثى، ويخلق بقية البشر عن طريق التوالد من الجنسين. لكن هذا دليل على قدرة الله، يخلق من الذكر الأنثى ومن الأنثى الذكر، يخلق بغير سبب كالنكاح بين الزوجين، خلق حواء من غير نكاح وخلق عيسى من غير نكاح، دليل على قدرة الله. وقد يوجد النكاح تتوفر الأسباب ولا يخلق الله الولد لزوجين سليمين معافين، ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. كذلك العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، أحاط بأنواع العلوم الماضي والمستقبل، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أفعال العباد قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبها بناء على علمه عندما أمر القلم أن يكتب أعمال العباد، هذه الأعمال الصغيرة واليسيرة التي نفعلها، ما تتحرك خطوة وما تشرب جرعة ماء وما تأكل من لقمة ولا تتحرك بيدك من حركة ولا ترفع يدك ولا تخفضها إلا في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولو قلت للواحد منا هل تستطيع أن تحصي أفعالك اليوم منذ الفجر إلى الآن ما الذي فعلت، لنسي الكثير منا ما فعل في يومه، وهذا علمه الله قبل أن يقع. ويبقى في علم الله لا ينسى، لا يتزاحم العلم في علم الله، بخلاف الناس اليوم العلم يزحم العلم. ولهذا كان العلماء يحرص العلماء على أن لا يشغل ذهنه إلا بما فيه خير. وهذه من الفوائد، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يجعل عقله مخزنا للتفاهات والأمور التي لا تنفع، حتى لا يزاحم هذا الأمر العلم الشرعي الصحيح، يصون يعني هذا العقل أن يكون مكانا لغير العلم النافع. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء، فهذا دليل على كمال القدرة وكمال العلم، مع استحقاق الله عز وجل للعبودية، لأنه الخالق الذي خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع، وأمره يتنزل بينهن، أمره الكوني وأمره الشرعي، ولا قدرة لأحد على شيء إلا به، لا قوة إلا بالله، ولا ينفع ذا الجد منه إلا الجد، لا ينفع المال ولا الجاه ولا العقل ولا الفهم إلا بإرادة الله. بل هذا القرآن موجود في الناس اليوم لا ينتفع به إلا من أراد الله انتفاعه به، يهدي به أقواما ويضل به آخرين. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر الله وهذا حكم الله، يخبرنا لما خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم ليلعبون، ليأكلون، ليشربون، ما خلقهم إلا لهذه الغاية. فيجب على الإنسان أن يكون مشتغلا بهذه الغاية التي خلقه الله من أجلها، وما سوى ذلك فهو من أسباب تحصيل هذه الغاية، يكتسب الإنسان من أجل بقاء النفس ومن أجل النفقة ومن أجل الطعام والشراب التي تقوم بها الحياة، لا أن يكون المال هو الهدف. ولا أن يكون الجاه هو الهدف، ولا أن تكون الصحة هي الهدف، إنما هذه وسائل لتحقيق العبادة التي خلقنا من أجلها. ولهذا بعض الناس يؤجر في طعامه وشرابه وفي نومه ويقظته وفي إتيانه لأهله وفي استجمامه، يستجم ساعة ليستعين بها على ساعة العبادة، فهو مأجور على كل حال، وكأنه لا يكاد يتصرف ولا يكاد يفعل إلا بما يرضي الله، اصطفاه الله لعبادته وجعل همته في العبادة وسائر إرادته لتحقيق مقصد الله من خلقه، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لعبادة الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال المصنف: وقد جمع بين الأمرين في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا فيه جمع بين العلم والعبادة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا العلم، فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه العبادة. أنزل الكتاب وأمر بعبادته، أنزل الكتاب ليبين لنا ما يستحق له من الصفات والكمال وما يتنزه عنه وما شرع لنا من العبادة، وأمرنا بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. قال: فالأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح، وهذان الأمران هما دعوة الحق المذكوران في قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، العبادة، العلم والعبادة، هذه دعوة الحق، والأنبياء جاءوا بالعلم والعبادة، علموا الناس الدين وعبدوا رب العالمين، وورثتهم من العلماء هم من جمعوا بين العلم والعبادة، فلا يفرق بين العلم والعبادة، كن في الأمة علماء بلا عبادة وعباد بلا علم، لا يوجد هذا، العلماء هم العباد والعباد هم العلماء. قال: فدعوة الحق هي إخلاص العمل لله المتضمن معرفته ومعرفة دينه وشرعه، هذه دعوة الحق المتضمنة العمل والقائم على المعرفة بالله عز وجل. وقال: وهذان الأمران هما الطريق الوحيد للسعادة والفلاح، وهما أعلى ما يكون وأرفع وأكمل ما يكون، وهو الجمع بين العلم والعبادة والدعوة إليهما. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا، ليس هناك أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن هذا القول دعوة لله ولعبادة الله. هذا الأمر الأول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، والدعوة تبنى على العلم وعمل صالحا، وهذا العمل، وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله وعبد الله وأقر لله عز وجل بالإسلام والاستسلام والانقياد لربه تبارك وتعالى. قال: والدعوة إلى الله ملازمة ومتضمنة للعلم، لا توجد دعوة بلا علم، ولا تغتر بمن يقول إنه داعي إلى الله بغير علم، ابتلينا في هذه العصور بأناس يقال أنهم دعاء، وإذا نظرت إلى حظهم من العلم تجده قليل، كيف يكون داعية بلا علم بأي شيء؟ وما هي وسيلة الدعوة؟ لا توجد دعوة إلا بعلم، وإلا تكون هذه الدعوة إلى الجهل والبدع والمعاصي، لأن هؤلاء يستحسنون بعقولهم، يصوبون، يخطئون، وفي كل مرة يأتون بباقعة من البواقع، وأصبح الناس في أمر مريج من هذه الفتن، يسألون في كل لحظة، كل مرة يأتي من يسأل عن أمر غريب، لما قال أفتى فلان وقال فلان، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا. ما كان هذا يعرف قبل سنين قليلة، كان يتكلم العلماء والعوام يسألون أهل العلم، والآن ابتلين بمتعالمين بدعاة جاهلين ينشرون في الناس البدع ويستحسنون بعقولهم، يصوبون يخطئون يتقدمون بعقولهم بين يدي النصوص، يصححون يضعفون يستحسنون، هذا من الضلال المبين. وإلا لا يوجد عالم يعلم النص ويتقدم النص بعقله وهواه، إنما يذعن العالم للنص، فإذا ثبت بسند صحيح ولو كان من أخبار الأحاد بنقل العدل الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسعى المسلم إلا الإذعان والانقياد. هذا معنى الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانخدع كثير من العوام بهذه الدعايات، فأصبح كما ذكرت في بعض كلامي، أصبح كثير من الناس أصلا لا يفرقون بين العلماء والمتعالمين، ينقلون كلام العالم الإمام الجليل المحقق وينقلون بجواره كلام متعالم، قال فلان وقال فلان، أين فلان من فلان؟ هذا دليل عدم التمييز، وهذه مصيبة أن يلتبس على المسلمين الأمر حتى لا يفرقوا بين العالم والجاهل، وبين السني والبدعي، وبين المصلح والمفسد. فلا توجد دعوة إلا بالعلم. بعض الناس لديهم عواطف ويقولون نذهب وندعو بغير علم وبغير أدلة وبغير نصوص، فيفسدون أكثر مما يصلحون، لهم نية ومقصد حسن، لا ننازع في هذا، قد تكون لهم نوايا طيبة، لكن ليس كل من أراد الخير وفق إليه، والأمور مبناها على الاتباع، الدين هذا مبنى على الاتباع، العلماء لا يستخدمون عقولهم وأهواءهم، ولهذا لا تجد العالم يتناقض. لو سبرت أحوال العلماء منذ أن تكلم في العلم وصنف وأفتى تجد طريقته واحدة، لماذا؟ هذا عقله لا ينمو ثابت، كل يوم يتغير عقل الإنسان، لكن هؤلاء حكموا النصوص، فكل ما يذكرونه قديما وحديثا تجد أنه واحد، الفتوى قبل 30 سنة موافقة للفتوى الآن، لأن الفتوى السابقة مبنى على العلم وهذه مبنى على العلم. وأما لو رجعت إلى آرائنا في بيوتنا وفي ملابسنا وفي أثاثنا، يتعجب الواحد منا كيف كان يستحسن شيئا والآن يستحسن شيئا آخر، لأن هذا مبنى على العقول. أما الدين والفتية والتصنيف والدروس وما يوجه إليه الناس، هذا مبنى على العلم، فلا يتغير الرأي للعالم إلا إذا تغير له الدليل، لأنه قد يظن أن الدليل ثابت فيتبين عدم ثبوته، أو يفهم الدليل على أمر يتبين أن فهمه على غير ما رأى، هذا قد يتغير رأيه، لكنه يدور مع الدليل، لا يتقدم بين يدي الأدلة. فعلى هؤلاء إذا أرادوا الدعوة أن يتسلحوا بسلاح العلم، فإذا علموا وفقهوا في دين الله دعوا إلى الله. كذلك هؤلاء الذين يدعون الجهاد، لا تخرج للجهاد حتى تعلم الجهاد وشروط الجهاد وأحكام الجهاد، كيف يكون الجهاد، هذه المصيبة، أن فيها الآن من يريد الجهاد، في من يريد الدعوة، في من يريد الإصلاح، مسلمون قد لا يشكك في نياتهم، قلوبهم علمها عند الله، لكن ليس الأمر على ما سلك. من أراد الدعوة لابد أن يتسلح بسلاح العلم، وهذا مثال يعني رجل رأى الناس يتسارعون إلى المسجد وقد قربت الإقامة ووجد دورات المياه مزدحمة وتحتاج الانتظار حتى يتوضأ، فجاءه آخر قال لو بقيت في هذا المكان لربما انتهت الصلاة وأنت لم تتوضأ، ولكن سارع إلى الخير وادخل المسجد وصلي مع الناس فإنك من جملة المصلين المغفور لهم. هذا حال هؤلاء. قال بعضهم إلى متى نتعلم؟ قد يموت الإنسان وهو ما تعلم، ولكن ندعو إلى الله نسارع إلى الخير. هذا مثل الذي يسارع إلى الصلاة من غير طهارة. فهذا الدين مبناه على العلم ليس على العواطف. وإذا قبض الله العبد وهو يتعلم ليدعو فله أجر الداعية، لأن الله يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال إن المؤمن ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. أما أن يعمل العمل وهو لم يستوفي الشروط الصحيحة للعمل فإن هذا هو الضياع وهذا هو الضلال. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ نعم، هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها عباده المؤمنين بالعدل، لا يجرمنكم أي لا يحملكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني حتى مع وجود البغض والعداوة لا يمنعكم ذلك من العدل. وهذا من الأخلاق العظيمة التي أرشد الله إليها المسلمين، أن يعدلوا في العدو والصديق، فإن كان عدوا أو صديقا لا تحملك الصداقة على أن تعطيه ما ليس له، ولا العداوة على أن تبخس حقه، وإنما تعدل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في اليهود والنصارى بما أنزل الله، والمسلمون هم حكام عدل بين اليهود والنصارى وبين أهل الفرق، حتى إنه ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اختلف الناس في أمر من المذاهب الفقهية حكموا فيما بينه، ولربما رجع إليه بعض أصحاب المذاهب الفقهية ليستفسر عن مذهبه من شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنهم عرفوا عنها العدل. هذا بخلاف بعض الناس إذا رجح بين أقوال العلماء حمله الانتصار لمذهبه على أن ينكر الحق الذي عند المخالفين. هذه ليست من طرق العلماء، وإنما العالم ينصف متجردا للحق، سواء كان القول هو لصديق أو لقريب أو لصاحب مذهب أو بعيد، لأن بغية المؤمن ومقصده هو الحق والعدل في الخصومات بين الناس الدنيوية والدينية. الدينية عندما يتنازعون في المسائل قال فلان وقال فلان، اعدل بين الناس واذكر الحق، وتنازعوا في الدنيا في الأموال فاعدل بينهم. هؤلاء أفضل عباد الله، وهم على يمين الرحمن يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. نعم، سبحكم الله. يقول السائل، ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ نعم، هذه الآية استشكلها بعض من زعم أن الخلق لهم قدرة على الخلق كما قال المعتزلة فتبارك الله أحسن الخالقين. قال العلماء الخالقين هنا بمعنى المصورين المقدرين، وليس بمعنى الخلق الذي هو إنشاء يعني على غير مثال سابق. فتبارك الله أحسن الخالقين، لا يمكن أن تكون هذه الآية معارضة لقول الله الله خالق كل شيء. هذه الآية دليل أن الله خالق كل شيء، وفي هذه الآية دل على أن هناك خالقين متعددين. لا يمكن أن تعارض الآية آية أخرى، وإنما هنا فتبارك الله أحسن المصورين المقدرين، لأن الناس يصورون ويكثر فيهم من يصور ولا يخلق، وأما الخلق فتفرد الله به، الله خالق كل شيء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما وجه تقييد البغي بغير حق في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق؟ نعم، هذا يقول العلماء هذا وصف لازم، البغي بغير الحق، لأنه لا يوجد بغي بحق، وإنما هذه تسمى عند العلماء صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ يعني موضحة، مثل تقول إنما العالم الصادق، لأنه لا يمكن أن يوجد عالم غير صادق، لكن الصادق صفة كاشفة، ويعني أيضا هي مبينة لهذه الحقيقة، وبعض العلماء يسميه وصف لازم، وهذا له شواهد كثيرة، ولا يعني ذلك أن هناك بغي يعني بحق. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مد القدمين تجاه القبلة؟ لا بأس بذلك، لا يجوز لأحد أن يمنع عباد الله مما أباح الله، فهذا بعض المتنطعين يقول لا يجوز أن تمد يديك قدميك تجاه القبلة، من الذي منع من هذا؟ ولا أن تنام وأنت يعني ماد قدميك تجاه القبلة، من الذي منع هذا؟ لا يجوز لأحد أن يمنع الناس مما أباح الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: تحريم المباح كاستباحة المحرم. هذا الشيء مباح تحرمه على الناس كالذي يستبيح المحرمات. فالعلماء متأمنون على الدين، لا يجوز أن نمنع الناس من شيء أباحه الله لهم. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم الكذب من أجل حل المشاكل